الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. وبعد فنحن نتكلم في قضية الحقوق الواجبة على الرعية تجاه حكام وعلى الحكام تجاه الرعية. والحقوق الأوامر الثابتة التي لا ينبغي على أحد أن يتمرس أو يتنحى عن أدائها والقيام بها، فهي الواجبات التي أوجبها الشرع وألزم بها. حقوق متعلقة بالله سبحانه وتعالى، حقوق متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حقوق متعلقة بالخلفاء، حقوق متعلقة بالآباء، وحقوق متعلقة بالجيران. فالحقوق كثيرة، وأوجب الواجبات على الإطلاق هو حق الله عز وجل، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا من أوجب الواجبات على الإطلاق. وحق الناس أو حق الرسول على أتباعه أن يتبعوه وأن يصدقوا خبره وأن يأتمروا بأمره وأن ينتهوا عن نهيه وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حقه. ولا ينبغي أن يسوي بين حق الله عز وجل وحق الرسول، ولا بين حق الله عز وجل وحقوق العباد. فحق الله عز وجل متعلق بالعبادة والطاعة، حقوق العباد متعلقة بطاعة الله عز وجل فيما أوجب عن العباد تجاه بعضهم بعضا. وكل الحقوق على حق الله سبحانه وتعالى تابعة لحق الله جل جلاله. فحق السلطان تابع لحق الله، وحق الجيران والأهل والأقارب والآباء والأمهات تابع لحق الله، وحق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تابع لحق الله. وإذا تكلمنا عن الحقوق المتعلقة بالسلطان تجاه الرعية أو حقوق الرعية تجاه السلطان، فإننا نؤصل بذلك القواعد التي لا ينبغي على المجتمع المسلم ولا على الأمة المسلمة أن تتجاوز عنها أو تتخلى عنها، حفظا لما أوجب الله عز وجل على المسلمين من طاعة الأمراء والعلماء في المعروف، وحفظا على المصلحة الشرعية المتعلقة بتأدية تلك الحقوق، وثالثا تجنبا للفتن الواقعة في حالة وقوع خلل في تلك الحقوق. فإذا أخل الناس بحقوق الحكام، بيع الحكام حقوقهم وما وجب عليهم تجاههم، وإنما تكون ولا عليكم. فإذا أديتم حق الله سبحانه وتعالى من لك عليكم من يؤديكم ومن يؤديكم حقوقكم ومن يوفيكم حقوقكم. وإذا أديتم حق السلطان انعطف إليكم ومال إليكم. وحق السلطان في نصحه وفي الدعوة أو الدعاء له وفي الذب عنه وفي نصرته وغير ذلك من الأمور التي أوجبها علماء الشريعة والدين. وحق الحاكم أن يحكم بما أنزل الله وأن يتألف رعيته وأن يتفقد الضعفاء والمساكين والفقراء وأن يصلح بينهم وأن يقيم الحق بالعدل وأن يحذر الثغور وأن يسد الخلل وأن يرد الأعداء وأن يستنقذ الأسرى وأن يجاهد في سبيل الله وأن يقيم الشعائر والشرائع وأن يحج إلى بيت الله الحرام وأن يرفع ألوية الجهاد في سبيل الله. هذه أمور كثيرة تفاوت من حاكم لحاكم ومن مجتمع لمجتمع. وبقدر ما ينصر المجتمع دين الله عز وجل بقدر ما تقوم تلك الحقوق أو ما يهيئ الله عز وجل لهذا المجتمع من يقيم له تلك الحقوق، وبقدر ما يضيع وما يفرط فبقدر ما يسلط الله عز وجل عليه ما يجعله بعيدا عن أداء تلك الحقوق والواجب. وقد تكلمنا عن العلامة ابن جماعة الكناني، وقد استوفى جل المقاصد المتعلقة بالحقوق الواجبة على السلطان والحقوق الواجبة على الرعية تجاه السلطان. فهناك حقوق متبادلة، وكثير من الناس يبحثون عند السلطان عن حقوقهم ولا ينظرون إلى حقهم تجاه السلطان، ومن هنا يقع الخلل. فأكثر الناس في البيعة إنما يبايعون لأجل حظ من حظوظ الدنيا ولأجل متاع أو عرض من أعراض الدنيا، وهذا أمر ليس متعلقا بالبيعة على الإطلاق. فإن أصل البيعة متعلق بها أو متعلقة بحقوق الله عز وجل، قام بالدين والشعائر والشرائع. ومن بيع إماما لدنيا يصيبها أو لعرض من أعراض الدنيا فهو يدخل من جملة الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وله عذاب أليم. ومن خرج على إمام لأجل عرض أو فوات عرض من أعراض الدنيا فهو أيضا لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأعراض الدنيا كثيرة، وأن يخرج عليه أجل منصب أو لأجل جاه أو لأجل مال أو لمكانة أو لأي أمر أو لأي عرض من أعراض الدنيا، أو يخرج عليه أجل تقصيره في حق الدنيا مع كونه يقيم الشرع ويقيم الدين والملة. فمن فعل ذلك فليس من الله في شيء، لا يضر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة. فأصل البيعة في انعقادها متعلق بأمر الدين والشريعة. أما أمور الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون الدنيا. نعم هناك واجبات متعلقة أو حقوق متعلقة من أمور الدنيا في رقبة السلطان بالنسبة للفقراء والمساكين والضعفاء، وهذه معروفة فيما يشبى من الغنائم والفيء ورياز الأرض وما يضرب من الجزية وما يجلب من الأموال التي هي للمسلمين في شتى الأقطار إلى دار الخلافة أو لدار السلطان أو دار الولاية، ويقوم السلطان بتوزيعها على الفقراء والمساكين. ولكن ليس هذا دافعا إلى الخروج عليه، فلو أنه أعطى طائفة دون طائفة فهذا من حقه في الشرع والدين. قد يكون ذلك من باب تأليف القلوب، وقد يكون ذلك من باب حماية الدولة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقواما دون آخرين، وكان يقصد بذلك أن يتألف قلوبه الإسلام. وكان عثمان بن عفان يعطي أقاربه وينصبهم في المناصب لأجل حماية الدولة ولأجل حماية دولة الخلافة، ولم يكن يعتب عليه أحد من الصحابة في هذا الأمر، وهذا هو مقصده. يعني ما كان يعطيهم يعني رفعا أو تنزها لأهله على غيره، وإنما كان يقصد ذلك أن الصحابة لما تفرقوا في البلدان لم يجد أحدا يحمي دولة الخلافة من الداخل قدر ما وجد في أقاربهم بن أمية، فكان يغدق عليهم بالأموال لأجل حماية الدولة. فصاروا كما قال شيخ الإسلام وهو يبين حكمة عثمان في تلك المسألة، قال فصاروا بذلك من عمال الدولة، من عمال الدولة، ويجوز أن يعطيهم كما يعطي غيرهم من العمال وإن كانوا أقاربا. قال الذي عتب على عثمان في ذلك فعل أكثر منه علي بن أبي طالب ولم يعتب على أحد في ذلك، فقد كان أيضا يولي أقاربه ويعطيهم الأموال. ولكن الناس أول ما خرجوا خرجوا على عثمان لأجل تلك المسألة. الشاهد في الأمر أن الوالي أو الحاكم لا يجوز نزع البيعة عنه أو نقض البيعة عنه لأجل عرض من أعراض الدنيا بشتى الصور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون أثرا وأمور تنكرونها. قال قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمعنى ذلك أن هناك جزء منازعة فيما آثر السلطان بعض الناس دون بعض، يعني فضل بعض الناس على بعض، لا يجوز منازعة في هذا الأمر، ولا نقضي اليد من بيعة أو طاعة بسبب ذلك. قال: أما حقوق السلطان العشرة فالحق الأول دبر الطاعة له ظاهرا وباطنا، قد تكلمنا عن ذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتنظر في تلك الآية تجد أن طاعة أولي الأمر ليس متعلقة بفعل في نفس الجملة، إنما هي متعلقة بفعل واقع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الله جل جلاله. فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فدل ذلك على أن الأمر المفصل يكون واضحا بينا لا يختلف عليه الناس، والأمر المجمل لا بد من تفسيره وتبيينه، وهذه قاعدة عند السلف، لا يتكلمون في المجمل إلا بتفصيل. فالأمر المفصل وأطيعوا الله، إذا الطاعة فهي طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، ثم قال وأولي الأمر، يبقى دل على ذلك أن الأمر هنا منقسم، فقد يكون هناك منهم أوامر ترضي الله عز وجل، وقد تأتي منهم أوامر يسقط عليها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن هنا عندك طاعة لولاة الأمور على طاعتهم لله عز وجل وطاعتهم لرسول الله. إذا أنت لا يضرك شيء إذا بايعت رجلا بايعه الناس أو اجتمع الناس عليه، لا يضرك أبدا، لأنك بأي صورة من الصور لا تطيع إلا في الإيه؟ إلا في المعروف، إلا في طاعة الله. أما في غير المعروف فإنك لا تطيع، لا تعطي لمخلوق في معصية الإيه؟ الخلق. وقلنا إن الذي يخصص الطاعة المطلقة لولي الأمر فيما أحل الله وفيما حرم الله وهم الغلاة المرجئة، تذكرون ذلك؟ هم فقط، أما غيرهم من الأئمة فإنهم يحرمون ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية. الحق الثاني بذل النصيحة له، النصيحة من النصح والنصح والنصع، وهي كل شيء خلص زي نصع اللبن والعسل وغير ذلك، يعني تخليصه من الشوائب. فبذل النصيحة المراد بها تخليص الأحكام والعادات والتقاليد والمعاملات والعقائد مما يشوب ومن نقائص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قل لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من طاعة ولي الأمر النصح له، من طاعة ولي الأمر إيه؟ النصح له. بعض الناس يقول لك إيه ده الجماعة دول بيقولوا بيحرموا نصح حكام. لا لا لا، احنا بنتكلم في معاملة حكام، لا لا يبقى علينا ان نبش الحاكم، نعلم انواع الخطا ونعلم انواع الباطل ثم نسكت عن ذلك، ولكن المساله متعلقه بطريقه النصح. فهناك مبدا واله، مبدا واله. المبدا نحن متفقون عليه وهو النصح لله، صح ولا لا؟ اما الاله والكيفيه والطريقه فانا وانت مختلف عنه. انت تقول يجوز ان اشنع عليه بالمنابر وأن أوبخه وأن أنهره وأن أفعل وأن أخرج عليه وأن أتظاهر عليه وأن أسبه وأن أفعل وأفعل وأفعل. أقول لك لا، هذا لا يترتب عليه مصلحة بل يترتب عليه مفسدة. والأصل في النصيحة أن تكون في السر. إذا كان أي إنسان تنصحه لا يقبل منك النصح إذا صرحته ونصحته علنية، لما يترتب على المسلم تجريحه وإهانته، فكيف يكون ذلك بولي الامر الذي هو يحكم الناس جميعا؟ لو انك اهنته وخضع لك فيقول الناس خضع لفلان يعني ذل له فلا يطيع احد من الناس، لكنك لو دخلت عليه سرا ونصحته وبينت له الامر وهيأت له فان ذلك اكبر، ودعوت له بالخير وصرحت في ان يقبل منك ما تقول وما تنصح به. بعد ذلك يقول لك ولي الامر سد كل الطرق امام العلماء فلن يستطيعوا نصحه. اقول لك سد طرق امامك انت، لكن هناك مؤسسات في الدوله مفتوحه فيما بينه، يعني هو كل واحد فيه معركه تلفون مباشر لرئيس الجمهوريه. الشيخ الازهر ارفع ايده ارفع التلفون كده وتصعد جمهوريه مباشره. اي واحد مسؤول في الهيئات العامه يقول طب الشيخ الازهر لن يقوم بالنصيحه، هو الممثل للمؤسسه الدينيه مثلا في مصر على سبيل المثال، يبقى انت توجه النصح للشيخ الازهر. تاخد بالك تامره او تبين له انه قد خالف في تلك المساله وانه يجب عليه ان ينصح وان يبين وان يامر وان يدعو. لذلك واحد يقول للشيخ العثيمين رحمه الله عليه بيقول له ان الحكام فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، لماذا لا توجهون النصح لهم؟ واحد يقول للشيخ العثيمين فقال له نحن نصحناه، قال ولكنهم لا يفعلون. قال كما اننا ننصحكم ولا تفعلون نصحناهم وهم لا يفعلون. كما يقود الى الحكمه والرزانه والفهم، كما اننا ننصحهم ولا يسمعون ننصحكم ولا يسمعون، فهم ايضا نصحهم ولا يسمعون. اذا لا يترك ساويه تسقط خلاص. انت بتدور على واحد هو لا يفوتك ولا يزيد عنك في شيء، انت وهو سواء. انت عاوز منه هو زوجك يجي لك وانت تكون مجرم، عاوز مثلا من الامام احمد يجي لك وانت تكون مش اشد اهل البدع والضلال. ثم الامر معلق بمساله اخرى، وهي ان الولي الموجود اللي هو الشيخ الموجود ينتهج منهجا غير منهج، ويعتقد معتقدا غير معتقد، ويعتقد منهج الاشاعره ومنهج اهل البدع او منهج المعتزله او منهج الجهميه او مناهج اخرى مخالفه لمناهج ايه؟ اهل السنه والجماعه. اذا يجب عليك ان تقيم عليه دعوه شديده في اثبات منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاه. يعني ايه؟ هو يقول العقل مقدم على النقل، صح؟ وانت تقول النقل المقدم على الايه؟ اذا النزاع معه هو، النزاع العقل معه هو، لانه من الممكن اذا قال العقل المقدم على النقل ان يجوز القوانين الوضعيه المخالفه للشريعه. صح ولا لا؟ هو يقول العقل المقدم على النقل، طالما ما فيش فيه معارض او في الاساس الذي عند الاشعره او في الاساس عند المعتزله العقل المقدم على النقل على الفقه لانه شاهد على اثبات صحته. تاخد بالك العقل شاهد بالنسبة لهم على اثبات صحة النقل. فمن قال بذلك فانه يقدم القوانين الوضعية على القوانين الشرعية، لانها تنظر اليها من الناحية العقلية، وهو عند العقل مقدم على النقل. اذا مسألة الخلاف متعلقة بالعلماء قبل الامراء. لابد أن تضبط الأول عقائد هؤلاء الناس المتصدرين في ساحة الدعوة والدين، لأنها لو ضبطت لسمع منهم الحاكم ما يرضي الله عز وجل وما هو على منهج الرسول. لكن الأمة الإسلامية أو الأمة عندنا في مصر وغيرها من البلاد منقسمة، شباب يعتقد معتقد السلف وآل الحديث، وجامعة مؤسسة كبيرة جدا في المجتمع لها معتقد مخالف ومغير لذلك وهو معتقد الأشاعرة، سواء بقى في المنهج أو في المعتقد أو غير ذلك، ففي هناك انقسام في الشخصية. فلو أن هناك توافق، لو أن هناك توافقا بينهما لسمع الحاكم من شيخ الأزهر ما يسمعه أو ما تقوله أنت، لكنه يسمع بخلاف ذلك. ما هي رأيك في الشباب دول؟ ده المجسد، ده بيقولوا ربنا فوق العرش، ده دول أصلا كفار. بالك معي، ما المجسد يقول لك ربنا جسد يبقى زي المخلوق يبقى كافر، ده لا معتقد، هو اللي بيعتقد كده، هو يعتقد هذا الأمر. أنت بالنسبة لك إذن، أما يجي واحد من الدعاة المشاهير أعضاء مجلس الشورى الكبار اللي هم بيوجهوا الشباب ويوجهوا النساء يقول لك ايه، احنا عاوزين شيخ الازهر هو اللي يقود الحركات والاتجاهات الاسلاميه الموجوده في مصر. يا سلام، طب هو اصلا ضدك، هو اصلا لا يقبل انه يجلس معك، هو لا يقبل اصلا انه يجلس معك اصلا، هو بيعتقد معتقد الاشعار وانت بتقول انت سلفي، هو ضدك، ضدك في كل شيء، في التاويل ضدك، في المنهج ضدك، في التفسير ضدك، في اللغه ضدك، في البلد ضدك، في السنه ضدك، خد بالك معاك، في الشيعوي ضدك. مفيش اتفاق فقط الا في مساله الصحابه ومكانتهم، ده الاتفاق اللي موجود. طبعا البعث والحساب والوقوف بين الله عز وجل الادمان ده احنا متفقين عليه، مش اشكال، لكن في خلافات بين معينه، ولا انكار عذاب القبر ونعمه، بعض المعتزله انكار الميزان وانكار الحوض وانكار كذا وانكار كذا، يعني بعض الجزئيات اللي موجوده في البعث والحساب، لكن على الاجمال هو مؤمن بالبعث والحساب ومؤمن بالله والملائكه وكتبه ورسله يوم الاخر. لكن بالنسبه للتفسيرات في ايه؟ يبقى ايه الخلاف حقيقته موجود فين؟ مع مين؟ وعشان كده شيخ الاسلام كانت كل حياته مناظرات مع العلماء عشان يقرر المعتقد الصحيح، ما كانش ليه نزاعات مع الحكام، مع العلم ان كل الحكام كانوا ضده. كل الحكام كانوا ضده. لكن ما كانش معانا من النزاعات معاه، يقول لك الحكم ما يعرفوش، هو واحد عالم هو اللي يوجهه، يقول له كذا، بس نصر المنبشي كان مالي يمين الظهر ايه بس، ونصر المنبشي كان يميل ابن عربي، وكان يميل ابن عربي وابن تيميه بيتهم ابن عربي بالالحاد والكفر، يبقى معنى ذلك ان هو بيقوي الظهر بيبر ضد ابن تيميه عشان يعتقل ابن تيميه ويحطه في سجن القلعه. انت خد بالك؟ ابن تيميه يقول لك بيبرس ده امره منتهي. النزاع الحقيقي مع مين؟ خد بالك معايا؟ مع نصر المنبشي اللي هو بيمالئ امام من ائمه الالحاد. انت جيت اللي بيمالئ الضلال واهل البدع وقلت احنا عاوزين يقود الحركه الاسلاميه في مصر. يبقى انت بتدلس على الناس ولا ما بتدلسش؟ بتخدع الناس ولا ما بتخدعش؟ بتخدعهم. انت بتخدع الناس. دي حقيقة. واحد مشهور من بتوع القنوات اللي بتاع دي يعني بيخدعنا. عاوز يتقرب إلى الناس ويتزلف إلى الناس وبيظن إن هو يجيب حيوانات البر مع حيوانات البحر ويعمل دولة إسلامية، وهذا بعيد المنال، بعيد المنال. الحق إذا كان هناك خلاف عن الحقيقة، الخلاف واسع وكبير جدا جدا في المسائل العلمية والمسائل الاعتقادية والمسائل المنهجية، حضرها وأنشئ أو ينشأ مجتمع قائم على دين الله عز وجل على ما كان عليه الصحابة والتابعين، وبعد كده انتظر نصر الله. لكن كل يوم ليه صورة وليه شكل وليه منهج، واحد يسأله سؤال يقول له رأيك في فلان الفلاني، واحد قال له ده الدعوة السلفية تتشرف بوجود الشخص ده فيها. دعوة سلفية؟ ده لو الإمام أحمد مات الإسلام ما ينقص شيء. ده البخاري ما الاسلام لا ينقص شيئا. ده دين الله عز وجل، دين الله لا يتشرف بوجود احد فيه. بل انت تتشرف بدين الله عز وجل. وترفع همتك وقامتك بدين الله. انت بتشرف منين؟ أنت لك الشرف من الإسلام؟ قال كنا بالجاهلية رمل بين مكة فأعزنا الله بالإسلام. كنت أقول أنت الدعوة السلفية ستزيد شرفا بفلان؟ طب فلان ده بقى قال إيه؟ قال لك لو واحد سب النبي محمد أنا مش هزعل منه. قال الجماعة المشايخ دول اللي بيتكلموا في السياسة الأولى بهم إن يقعدوا بالمساجد يتكلموا عن الحج والنفاس والطهارة ومش دعوة بالسياسة لأنه ما يفهمش فيها. أجيب لك بقى الإيه والإيه والإيه والإيه؟ إذا المسألة لابد تحدد النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أولى الناس النصيحة قال النصيحة لله وللرسول الأئمة، لأن الفتنة متعلقة بضياعهم وبعدهم عن الحق أشد من بعد الأئمة. يعني إذا ضل ضل الناس وإذا صلح صلح الناس. يا يعني صفوان الأمتي إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس الأمراء والعلماء. الحق الثالث القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل جهد في ذلك لما فيه من نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف عيد المعتدين. النصرة اللي هي من باب الولاية، يعني أن تواليه، يعني أن تشد الخلل، وإذا ناداك إلى الجهاد تقوم معه ولا تتأخر ولا تخالف، وإذا ناداك إلى الاجتماع على أمر لابد أن تتقدم وتجتمع، وإذا دعاك للمعاونة في شيء لابد أن تعاون، وهكذا. لماذا؟ لأن القضية معه متعلقة بالدين وليس متعلقة بك شخص، فأنت تقوم معه نصرة لدين الله عز وجل. أن يعرف له عظيم حقه كما تكلمنا في المسألة، وما يجب وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام. لك لو أنت أهنت الحاكم سيترتب على ذلك نقض وضعف مكانته بين الرعية، وإذا ضعفت مكانته بين الرعية انصرف الناس عنه، وإذا انصرف الناس عنه تشتتوا وضاعوا وملك بالفوضى قلوبهم ونفوسهم وضيعت نظامهم وجعلتهم كالهمج الرعاء. الأمر كله إذا الحاكم له هيبة وله مكانة ستحبط تلك الهيبة في قلوب الناس فينسجموا في نظام واحد وفي حكم واحد وفي معاملة مستقيمة تصل بالمجتمع إلى بر الأمان. وإذا ضاعت مكانة السلطان في قلوب الناس انصرف الناس عنه وتخلوا عنه وعن نصرته وعن تأييده وصاروا يجتمعون في من يتمالأ عليه فتصير الفوضى على المجتمع أو في المجتمع ويضيع بذلك المجتمع ويضيع بذلك الناس. وقد أراد الله عز وجل أن يحدث ما يحدث في العالم الإسلامي حتى يعلم الناس مكانة وجود حاكم في الإسلام. طبعا الجماعات اللي هي اللي موجودة المختلطة والحزبيات المختلطة لا تريد الحاكم أن يحكم ولا تريد للممالك ولا للملوك أن يحكمون ولا للسلاطين، إنما كل هؤلاء يريدون ملكيات دستورية أو حكام لا يحكمون. إيه يعني الملكية الدستورية والحكام لا يحكمون؟ مثلا للمملكة العربية السعودية أو للمملكة الأردنية أو للمملكة الحسينية مثلا في بلاد المغرب أو أي مملكة. يقولوا الملك ده بس صورة كده زي إليزابيث تايلور اللي هي بتاعت تنجد صورة بس ما يحكمش. هم كانوا يحكموا زمان طبعا هم قائدين العالم كله. ده اللي يحكم رئيس مجلس الوزراء. خد بالك معايا؟ يبقى يخلى هو موجود صورة بس. ملوش مكانة ملوش قيمة. يبقى عاوز واحد تاني عشان الحكم يتم تداوله. يبقى إذا المسألة بالنسبة لله لا أن يصلوا إلى الحكم. طب مين اللي قال الملكية الدستورية؟ مين الجملة دي يعني مين اللي قالها؟ أول من أطلق مفهوم الملكية الدستورية المخطط اللي قام به دراسة في الكونجرس الأمريكي من حوالي 7-8 سنين أيام المهلوك الهالك الفائت اللي هو اسمه جورج بوش، وتكلموا في قضية تقسيم الدول العربية وقالوا مثلا بالنسبة للدول الدول دي تقسم، وبالنسبة للملكيات تبقى صور تبقى صورة وخلاها ملكيات دستورية، يعني فاهم عن دستور معين الملك يبقى صورة يتوارث أبنائه صورة الملك، ولكن حقيقة الحب تكون الناس. طب ليه؟ لأن الدول دي منتشر فيها طوائف كثيرة متناحرة، فمن الممكن إن احنا نقوي تلك الطوائف بعضها على بعض حتى تسيطر على الطائفة الأخرى. في كل زمن إذا أردنا أن نقضي على طائفة قوينا طائفة ضد الطائفة الأخرى، لكن لو الملك بس هو اللي بيحكم هيجمع كل الطوائف تحته إيه؟ تحت قبضته. إذا قضية نزع عمومة الحاكم وإعطائها لرئيس مجلس الوزراء أو إعطائها لأي حاكم مثلا بديل أو شيء من ذلك، المراد منها تقسيم المجتمعات العربية والإسلامية إلى طوائف. زي إيه مثلا؟ زي العراق مفيش فيه حاكم، حاكم هي صورة بس اللي هو الرئيس كردستان الكردي اللي بيحكم مثلا محمد علوي الملكي ولا تقريبا الموجود دلوقتي، خد بالك معايا، ده طوائف، ده تبع حزب الدعوة الشيعي. طب ما انت في عندك طوائف تانيين، هو بقى يجذر بقى في اهل السنة انك تكتب في اهل السنة، وده المطلوب ان هو يقضي على اهل السنة. كذلك بالنسبة لسوريا، سوريا فيها طوائف، وعندك حزب نصر الله موجود في الجنوب ومسلح الان في قلب سوريا، وايران موجوده، فهم عاوزين يملكوا طائفه عشان تقضي على الطائفه اللي ايه؟ الاخرى. يبقى هم بقى معلش يخشوا في حروب، لان اله الحرب العسكريه الامريكيه تكلفت كثيرا لما دخلت افغانستان ولما دخلت العراق ولما دخلت الصومال. فقال لك لا، احنا نفتت الدول دي من داخلها بحيث ان هي اللي تفتت نفسها. واحنا نتفرج عليها، لا شيلوا ده وحطوا ده، لا ما ينفعش لا ينفع. لكن احنا من ايه؟ ما حدش مننا يموت. كلهم ما يموتوا بعض، بيموتوا بعض ازاي؟ ان يختلفوا طوائف متعدده وفرق متعدده. وهذا هو الذي يفكر فيه كثير من الناس هذه الايام. قضيه وضع الدستور له بند متعلق يغيب على كلمه الله. وهو هذا البند لابد ان يلغى الدستور الجديد. ما هو؟ العدنيين عاوزين يعملوا ايه؟ الصوره التنفيذ المخطط الامريكي بحاجه في ان هو يحط بند داخل الدستور بيقول ايه؟ ان الطوائف والاقليات من حقها اذا لم تنل حقوقها داخل هذا المجتمع ان ترفع قضيتها للامم المتحده وان تطلب من الدول الكبرى التدخل لاجل استبدال حريتها او حقوقها المسلوبه. يعني مثلا ايه؟ انت عندك مثلا، وذلك تجد ان الراجل اسمه البرادعي اول ما اجى من امريكا من حوالي سنتين نزل النوبه عشان يحارب الطوائف اللي هناك. النوبه بيتكلموا اللغه الايه؟ اكثر انت غير اللغه العربيه، هم بيتكلموا لغه عربيه طبعا، الناس طيبين ما فيش شك، ولكن هو عاوز يؤجج المفهوم الطائفي اللي موجود ويشعل المنطقه. انت خد بالك معايا؟ وهو بينفذ نفس المخطط ولكن كثير من الناس لا تعرف هذا الامر ولا تطلع على هذا الامر. هذا هو المراد. قضيه اثاره الفوضى في دول الخليج، المراد منها ايه؟ تمكين طوائف الشيعة. الحرب اللي موجوده دلوقتي اللي بتصير يوسف القرضاوي والتركيه بعض الامور بتحصل، المراد منها ايه؟ تأجيج الطوائف اللي موجوده على الحكام بحيث ان اللي يحكم هم الطوائف. انت خد بالك؟ وقول ما انت مين بقول لك احنا بقى خطرنا سر بقى نقدر نتحكم الطوائف دي كلها. طبعا ده امر قد يكون بعيد المنال في وقت من الاوقات او في الزمن من الازمان. يبقى قضية إكرام الحاكم وعدم إهانته متعلقة بتماسك الإيه؟ المجتمع، حتى لو الحاكم فاجر، حتى لو الحاكم ظالم، لأن أنت قضية كونك تأمره وتنهاه بالأدب والخلق ليست ناقضة لكونك تتعامل معه وهو فاجر أو ظالم. يعني ناقضة لدينك، سواء فاجر أو ظالم أو صالح أو طالح، هذا لا ينقضك طالما انك تسعى في اظهار الحق وبيان الحق، لانه لا يجب عليك ان تتشدد عليه بل ان تترفق به حتى تصل الى مرادك. ولذلك كانوا يدعون للعلماء للامراء ويدعون للسلاطين، لان الله لو قبل دعوتهم فيهم لطرح الناس. بعض الناس يدعون على السلاطين، طب ليه؟ عشان السلطين يزداد في الشر ويزداد في السوء، وبعد الله يلعنهم مثلا. ما انت بتقول الله يلعنه، الله مثلا يفعل به كذا ويفعل به كذا ويفعل كذا، وهو يعرف انت بتدعي عليه، هيعمل ايه؟ هيزداد شر ويزداد فساد. اي اظلم الحكام، ما ينفعش ان انت تدعو لقتل، ما ينفعش. مش لان هو يستحق القتل او لا يستحق القتل من الناحيه الشرعيه، او كافر او مش كافر من الناحيه الشرعيه، لكوني لو علم انك تدعو علي وتؤلف الناس علي فانه سينجر الى الانتقام منك والى الانتقام من اتباعك. يبقى انت ما زدت الامر الا ايه؟ الا شر الرسول. ذلك من الحكمه ابدا في منهج اهل السنه والجماعه. الحق الخامس ايقاظه عند غفلته، يعني اذا سهى وغفل عن معرفه الحق ممكن نفسه يغفل ولقد علمنا إلى أنا من قبل فنسي ولم نجد له إيه عزمة. فالنسيان آفة موجودة في البشر، يعني آفة الناس النسيان، ممكن أي إنسان ينسى، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، وممكن الصديق ينسى. طبعا ده بخلاف ما قال السنة والجماعة، لأنهم يرون أن الإمام المعصوف لا يغفل ولا ينسى ولا يرتكب ذنبا. والعصمة متعلقة بأمرين، عصمة العلم والعصمة من الكبائر. عصمة العلم أنه لا ينسى أبدا منذ أن يولد إلى أن يموت، ده عند مين؟ عند الشيعة. ولا يرتكب ذنبا منذ أن يولد إلى أن يموت، يعني ارتكب كبيرة أبدا ولا ذنب. لكن أهل السنة الجماعة يؤمنون بأن النسيان هم من الممكن أن يقع على أي إيه؟ على أي إنسان. فإذا وقع من الحاكم النسيان فينبغي عليك، أو الغفلة فينبغي عليك أن تنبهه إلى ذلك. إذا أنت محاط، أنت محيط بإيه؟ بما أنتش تركت. طب ما أنتش تركت ليه؟ عشان تتماسك الأمة وتتماسك المجتمع وحرصا عليه إيه؟ لأن مكانته شريفة. لأن مكانة الحاكم أعظم المكانة وأعظم الولاية على الإطلاق، هي ولاية الحاكم. وربنا أنعم عليه بتلك الولاية لأنه ينال ثواب كل من فعل المعروف بسببه. يعني أنت مثلا، إحنا أنت مثلا في بيتك دعم المعروف في بيتك، وتاخذ ثواب أولادك وذريتك من بعدك. طب لو تدعو إلى جيرانك تاخذ ثواب جيرانك، ثواب جيرانك وأتبعهم من بعدي. طب لو أنت بقى بتهدي المجتمع وبتنفع المجتمع وبتصلح المجتمع كله، يبقى كل الخيرات اللي بيعملها المجتمع محطوطه في زي ايه؟ حسناتك. يبقى المقام مقام شريف ولا مش مقام شريف؟ مقام شريف. اذا يجب عليك ان تسد الخلل حتى يبقى هذا الخير قائما في الايه؟ في الامه. وارشاده عند هفوته، يعني اذا زل زله. الزله ممكن اي واحد يدعو اليها، يعني مثلا بعض الناس يباح مثلا فعل الانكارات وفعل المخالفات وفعل السيئات بحجة أن بعض الأئمة فعل ذلك. والإمام التميمي رحمه الله يقول لما تتبع دلالات العلماء زندق، بس دلالات ليها سقطات، كل واحد يشوف العالم ده سقط فيه كذا، لا أباح الغناء ولا أباح الموسيقى ولا أباح القبر ولا أباح مش عارف إيه، كل واحد بقى يقوم يجمع دلالات ديني ويجي بقى الشيخ من المشايخ بقى أباح الموسيقى، ابن حزم قال بجوازه، رايك بالغناء ده فلان فلان قال بجوازه، رأيك في الخمر مش عارف ايه مش اشكال، اخذ بالك معايا؟ يقوم يدور على كلام مين؟ السقطات والزلات الواقع. وممكن بقى نقول يجمع كل الزلات عشان يتقرب الى السلطان ويقوم ايه؟ ما انت فكرك ايه؟ ما هو واحد ضعيف الايمان، ضعيف الدين، ضعيف الشخصية، والحاكم يقول ما رأيك في الموضوع ده؟ فعاوز مخرج، وممكن يكون خايف منه، او ممكن يكون راغب في المكانة العليا عنده، يقول لا لا علي لا تعبأ من ذلك، العالم والإمام الفلاني أجل ذلك. وهذا كثيرا يكون في مسائل الطلاق خاصة، بحيث إيه إن هو ممكن يفتيه على ما وقع أو على آراء الأئمة وأقوال الأئمة، على أقوال وآراء الإيه؟ الأئمة في المسألة، يعني يدور به على ما يخالف مذهبه وما يخالف معتقده ويقوم إيه؟ يفتيه به، يعني عشان يجعله مخرج من الإيه؟ من الأمر. فبيقول لك إن هو هيذل، هيذل سواء بقصد أو بدون قصد، بعلم أو بدون علم. فإذا وقع منه زلة وجب عليك أن إيه؟ أن تسد وأن ترشد وأن تبين أن هذه زلة وأنها ليست حكما سائغا في الإسلام، ولا يعمل به علماء الدين ولا يعمل به علماء الشريعة وهكذا. شفقة عليه وحفظ لدينه وعرضه، شفقة يعني رقة في الأرض، انت بتعمل كده ليه؟ تلطف به، تلطف بحاله، ان ده انسان في موضع السلطان لا يجتمع حوله الا اهل البطن واهل المصالح وارباب الدنيا وارباب الهوى. هو يجتمع جنب السلطان مين؟ اغلب الناس اللي بتروح تسعى جنب السلطان اهل الدنيا. فكل واحد عاوز ينقل نفسه موضع ومكان عند السلطان فيتقرب اليه ولو بضياع عينيه. فبقول لك انت عشان الراجل ده محب اهل الشر ومحب اهل الفساد وعنده بطانة سوء، فانت شفقة عليه بتبينه الحق، لان هو هيسمع الحق منين؟ انت بينه الحق، يبقى اذا انت تبين له الحق شفقة عليه، يعني رفقا به وخوفا على ان يؤول مآله الى الشر والسوء والفساد، فيزيد ذلك على الامة ضلالا وضياعا. وحفظا لدينه، لان هو لا يحكمك الا بدينه، فإذا كان دينه قيما قويا شديدا محافظا عاد ذلك على إيه؟ على الأمة. وإذا رق دينه وضعه وتتبع الزلات والسقطات إلى آخره تغير، وتغير ناس وتزبق الناس وضاع الناس وضعف الناس وهكذا. وعبني وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه، يعني من الوقوع في الخطأ فيه. الحق السادس تحذره من عدو يقصده بسوء. دي مسألة مهمة جدا. طبعا أي إنسان بيحكم له خصوم وله أعداء، وخصومه وأعداؤه غالبا لا يكونون في أمر الدين، غالبا إنما يكونون في أمر الدنيا. يعني رجل يقول لك مين ده؟ كان إيه؟ ابن فلان الفلاني، كان أبوه فلاح، أبوه مش عارف إيه كذا، يعني يحتكروا مكانته. وصل إزاي وبقى حاكم وبقى رئيس حكومة؟ كلنا ده إحنا أولى منه وأفضل منه. وهكذا كل الثورات اللي بتقام حقدا على مكانة الحاكم. إزاي إن هو يوصل ويحكم وإحنا ما نحكمش؟ ده إحنا كنا الاثنين قاعدين ده بتاخد واحد، كان أحسن مني فين؟ أنا كنت أحسن منه بتاخد وكنت أفضل منه. فهو إيه؟ حسدا عند أنفسه. النبي محمد كان يحسد عليه إن هو نبي. وكان عبد الله بن أبي مسعود لا ينسى أبدا أن النبي دخل المدينة وقد اقترب الناس أن ينصبوه ملكا على المدينة، فجاء النبي فضيع كل شيء منه. يعني هو النبي دخل المدينة وعبد الله بن أبي مسعود كان إيه؟ كان ينصب ملك على أهل المدينة، يعني خلاص هيجيبوا تاج ويحطوه على رأسه. فهو يحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جهل كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك كنا احنا وبني هاشم يعني الاثنين ماشيين في سباق واحد، هم يسقوا واحنا نسقي، هم يستعبدوا الحقيقي على نسال الحقيقي، هم يبنوا واحنا نبني. بعدين ابن الاخر قالوا ايه؟ منا نبي وانتم مش منه بحاجة، هنسبقكم ازاي؟ او هنسبقهم ازاي؟ يبقى اذا المسألة حقد على مين؟ على الرسول، وحقد على بني هاشم. ازاي النبي يخرج ايه؟ قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يعني هم كانوا عاوزين واحد ليه مكان عندهم مرموقه من قبيلتهم هم، يعني هم النبي مكانته مرموقه ومقالته عاليه جدا جدا جدا، واجتمعوا كلهم جميعا على انه هو الصادق الامين، الا انه لا يستحق تلك المرتبه ولا تلك المكانه. اذا في حقد ولا مش حقد؟ حقد. الحسد تمني زوال النعمه، والحقد هو أن يسعى بجوارحه في تفويت هذه النعمة. يبقى الحقد متعلق بالإيه؟ بالجناية، بالجريمة، بالآلة، لكن الحسد متعلق بالإيه؟ بالقلب. الحسد متعلق بالقلب، أن هو تمني زوال النعمة. الغبطة أن تتمنى ما عند فلان من الخير. الحسد تمني زوال النعمة. الحقد أن يزيد على تمني زوال النعمة الحركة بالاعتداء والعدوان. الحركة بالإنه يتحرك بالاعتداء والعدوان. فبيقول لك ده أي عدو يقصده ده شيء متوفر. أي حاكم بيحكم تجد أغلب اللي بيعترض عليه حقد. هو وصل وعمل ومنعنا وما وصلناش، أغلب الناس اللي بيتكلموا في المسائل الفضائية كلها حقد. ما كانش لهم مكانة في السياسة، ما كانش لهم دور، ما كانش لهم جاه، ما كانش لهم سلطان، ما كانش يشور إليهم بالبنان. حق يعني القضية مش قضية مبادئ، لا، ده ممكن مبادئ تكون واحدة، وممكن الأفكار تكون واحدة، وممكن الاتجاهات تكون واحدة، لكن المسألة متعلقة بإيه؟ حق. واحد بيسألني بيقول لي يا أخي الناس دول إيه عاملين يقبلوا العلمانيين ويقبلوهم ويحضنوهم، مش الناس دول بيقولوا لناس اتجاهات واتجاهات إسلامية، إزاي إن هم بيأيدوا العلمانيين وبياخدوهم بالأحضان ويروحوا يحضروا أفراحهم؟ إزاي يعني؟ شيخ الإسلام بيقول ما خرج رجل على إمام إلا لعدة أمور. أول أمر الشهوة في طلب الحكم. أنت كنت بالك معايا؟ اثنين غلبة المعاصي والسيئات. ثلاثة التأويل الفاسد الباطل. أخد بالك معاك؟ يعني أول شيء، يعني مثلا واحد خرج مثلا عن حكام الدولة السعودية عشان إيه؟ عشان هو مثلا ملوش مكانة في السلطة. واحد طالع من كام يوم كده بينكر مثلا على الحكام، ينكر عليهم إيه؟ عشان هو مش ضار، مش معروف، مش عالم، لا يشعر ليه بالبلاد. هو عاوز كل يوم عاوز يبقى فيك كبار العلماء. هو لو اتحط حاجة من الحاجات الكبيرة انتهى الموضوع. فقضية الشهوة في الوصول إلى الحب موجودة في قلوب الناس، مزروعة في قلوب الناس، فلا بد أن هذا يسعى في تقليل شأني، تقليل إنجازاتي، وتقليل قدراتي، واتهامه بكل الأمور التي تنقص من مكانتي بين الناس. هذا الذي يفعل ذلك يجب عليك أن تحذر الحاكم منه. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول يجب أن يحذر مما يرومه بسوء أو يقصده بأذى. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، واحد بيضمر للدولة أو للأمة بشيء لا بد أن تحذر منه. وذلك لما وقعت حادثة جهيمان، كان في بعض المشايخ يعرفوا الموضوع قبل ما يقع فيكونوا خايفين فلم يقوموا بتبليغ السلطات، فوقعت الدماء كثيرة داخل الحرب. ادعى هو والتلامذة اللي معاه والصبيان اللي معاه ان هو المهدي المنتظر، وذهب الى امام الحرم في السبعينات الكلام ده، وذهب الى امام الحرم وطلب منه البيعة وابى ورفض، ورفع السلاح واطلقوا النيران داخل الحرم واطلق عليهم النيران بعد مشاورات، ومات وقتل خلق كثير داخل الحرم. كان الحرم المكي، عشان بعرفوا بقى الخلل اللي موجود في عقول كثير من الناس، كنت الحرم المكي، الحرم المكي في السبعينات كنت تخش بالاكل والشرب وكل حاجه، وكان المشايخ والعلماء في الدول العربيه الاسلاميه من شتى البلدان يروحوا يقولوا دروس ومحاضرات داخل الايه؟ الحرم. وقعت حادثه جهيمان، ممنوع ان حد يخش باكل وشرب داخل الحرم. بعض الناس اللي في الدنيا اكل وشرب حرام، لا، ما هم دخلوا بالاكل والشرب وهم حاطين السلاح تحت الاكل والشرب. دخلوا الاكل والشرب وحط المتفجرات تحت الاكل والشرب، فهو عمل فعله ادت الى تضييق الناس ولا للتوسع على الناس. في بعض العلماء او بعض الدعاة كانوا عارفين، لان هو كان جهيمان بيستفت في الامر وبيسال فيه. كان بيسال فيه، فكانوا عارفين، فخافوا ان هم يبلغوا ايه؟ عنه. لو هم كانوا بلغوا عنه وحذروا منهم من امراء والسلاطين، كانت الدماء لايه؟ حفظت. لما وقع، لما يعني حدث الفتنه داخل الحرم، اجتمع العلماء عشان يحكموا عليهم. الشيخ اللي بلور، الشيخ الغديان عبد الله بن قعود، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ اللي بلور، كانوا تلامذه، كانوا تلامذه في الجامعه الاسلاميه تونا. ولما وقع في الفتنه وضحك عليهم الشيطان واغراهم وصدهم عن سبيل الله، الشيخ ابن باز محتار في الامر، سكت لم يتكلم. فسال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ماذا تقول في هذا الامر؟ يعني ماذا يحكم عليه؟ قال الإرابة، يعني الحكم عليهم بالقتل الشيخ عبد الرزاق عفيفي. انت خد بالك معايا؟ طبعا هو كان قوي جدا جدا، والامر بالنسبه له مش عارف. الإرابة، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. المواعيد يعني مش ايه؟ نزاع. فأخذوا وضربت أعناقهم أمام في إيه؟ في ساحة القصاص أمام الحرم المكي. أنت خد بالك؟ إذا لو أن رجلا من الذين كان يعرف أصل مؤامراتهم وما يفعلون وما يقدمون عليه من الباطل وحذر من ذلك، كان وقع هذا الأمر؟ ما كانش وقع هذا الأمر، كان وقعت هذه الدماء؟ كان الحرم هين وأطلقت نار داخل وخارج. تخدم فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذا واحد بيطلق عليك النار هتعمل له إيه؟ تديله التحية؟ قال لازم ترد عليه بإطلاق النار برضه، مش عارف صحيح ولا لا؟ قال له عندي لك لما هم بيطلقوا هو، وبعدين إيه؟ الجثث حطوا من السلاح تحتها والأكل والشرب والطمور، إيه أنا هبطل الناس، النهاردة الاثنين دخل التمر، وهم حاطين تحت شوية التمر اللي إيه؟ الأسلحة، أنتوا فاهمين الموضوع؟ بعد كده بقى الناس تخش كوباية لبن تلاقيك متصور في قلب الغرفة هناك، عش وكيس تمر. يا عم كيس التمر ده كيس تمر، اتقوا الله، انت بقى ما تعرفش الموضوع، ما ده تاريخ. يا عم ما في ناس قبلك برضه كانت بتقول كيس تمر وكيس لبن وكان حاطين في قلب المتفجرات والحدوا بالحرم. احنا يعني بتفتش، فهمش حاجه يا عم، فتش يا عم براحتك، المهم الحرم يبقى ايه؟ امن، صح ولا لا؟ صحيح انا اتعرض لشغل هزه شويه لكن ما يهمش، في سبيل المصلحه الكليه ها؟ ما هي مش حاجه، زي بعض الناس اللي بيخشوا على ماكس مان شرطه مرور ولا بتاع يقول له هات الهويه بتاعتك او يفتش، ازاي بتاع المتظلمه مش عارف، لا، هو بيفتشك عشان يأمنك من المجرم او يأمنك من الظالم او يأمنك من قطع الطريق او منك، فما هي مش حاجه. صح يا عم فتش، اتفضل فتش، المهم ان ايه؟ ان المجتمع كله يبقى ايه؟ طب انت دلوقتي يا سيدي في التفتيش 1000 مظلوم احسن ولا المجتمع كله يبقى مظلوم؟ ها؟ 500 بلطجي ولا المجتمع كله يبقى كله بلطجيه؟ صح ولا؟ يعني كان في 100 واحد بيسرق، الواد من الثلاث ارباع الناس بتسرق. خد بالك معايا؟ يبقى اذا المساله ايه؟ نسبه تناسب، صحيح ولا لا؟ يعني انظر لها من ناحيه ايه؟ من ناحيه شرعيه، من ناحيه المصالح المتفاسده. وحاسد يرومه باذى او خارجي يخاف عليه منه، يبقى اذا عدو يقصده من كافر، صح ولا لا؟ او حاسد حقد بقى نفسه ان هو يبقى ايه؟ حاجه. او خارجي، الخوارج طبعا عندهم الشبهات كتير، كما مش عندهم الا في القران، ربنا ما انزلش في القران الا وما لم يحكم بما انزل الله فولا يكون الكافرون، ودي الحكم حكم مطلق ما فيش فيها تقصير، كافر خارج من المله. طب انت بقى لو حكمت بغير ما انزل الله في الفتوى بتاعتك نحكم عليك بايه؟ ده هي غزه العلماء، ومن لم يحكم بما انزل الله غزه علماء بني اسرائيل، صح؟ وانت اول الناس تطبق عليك الحكم. طب لو انت بقى بتقول بمنهج المعتزله ومخالف بالاجماع الاهل السنه والجماعه، يقول لك ربنا ليس له علم ولا قدره ولا اراده وكل دي صفات منفصله، يبقى انت ايه؟ خد بالك معايا؟ طب انت بقى خليت النبي محمد وانت الموسيقى حلال وجاهدت، خد بالك، قلت هي ايه؟ حلال، والنبي يقول انا حرام، يبقى انت حرمت ما او حللت ما حرم، يبقى وقعت في الاثم ولا ما وقعتش؟ وقعت في الاثم، ايه حكمك ايه؟ طب لو انت بقى قلت اطلاق اللحيه حرام، كان زمان ايام القدم بسنين طرفه الشباب صغير بقى متدين بقى وداخل بقى بظن بقى يكون الشراع ويكون الدين في وسط العتاوله بقى اللي موجودين، فالشباب الصغير كده بقى ايه الشكل حلو كده واطلق لحيته، ده الكلام ده سنه 47، فرفعت التقارير الاخوانيه السريه، خد بالك معايا، التنظيم الخاص اللي بتاع الجواسيس الى المرشد العام، فيه نبأ خطير انتشر في جماعه الاخوان المسلمين. ايه يا جماعه؟ قال ان في شباب صغير بدا يطلق لحيته في جماعه الاخوان المسلمين، وده امر مش موجود في الجماعه، يعني مش معروف في الجماعه. ايه يا جماعه الحكم في الموضوع ده؟ قالوا ارفع الامر للمرشد. فالمرشد قال لا لا اللحيه يعني السنه ماشي، بس يعني ممكن واحد مثلا ملتحي يعمل حاجه حركه مش كويسه، فقال الاتوبيس بتاعي وشوف الراجل السني الراجل المتدين، خلي بالك شوف جابها ازاي. فما فيش حد من حقه يطلق لحيته، لو فرمان ده لا حق لاحد ان يطلق لحيته في جماعه الاخوان المسلمين الا بعد ان يستاذن المرشد العام. خلاص؟ لا حق لك في طاعه الله الا بعد استاذن ايه؟ ففي واحد في مدرسه مصطفى العالم اطلق لحيته، يقول لك الراجل بيقول كلام مخالف للسنه. حضرتك كان المكتب الاداري بتاع مدخل، فاطلق لحيته. فحصل البنا نزل يزور متغمر، فلقى الراجل لا مطلق لحيته، قال انا شفتك قبل كده بلحيته، طب لك لحيتك ازاي؟ كان مش عارف ان في امر بالنهي عن ذلك. فقال والله يا فضيله المرشد الاخوان بتوع متغمر يقرفوني في عشتي، فمن عشان من زعلي وغضبي اطلقت لحيته. يبقى كذب ولا ما كذبش؟ هو اغفر من الموقف لانه اعترض. لو من اعتذر ايه؟ اعترض. ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف انواع ذلك واجناسه، فان ذلك من اكد حقوقه واوجبها. اللي هو ايه؟ تحذيره ممن ينال وجهه. ليه بقى؟ لان انت عقدت معاه عقد بيعه. عقدت معاه عقد ايه؟ فاصبحت مطالب بنصرته. ولذلك قال ايه؟ فو بيعه الاول في الاول. طب لو انت يعني ايه فو بيعه الاول؟ يعني لو جاء احد بعد بيعتك الاول يريد ان ينقض تلك البيعه ويقضي عليها، فيجب عليك ان تقاتل دون ذلك. صح؟ مش هتقاتل معاه ولا هتسيبه تروح تقاتل لوحدك؟ مش انت بعته؟ يبقى اصبح هو الايه؟ الامام. فاذا جاء احد يفرق دينكم وجماعتكم فاقتلوه كائنا ما كان. طب مين هيقتلوه؟ هو لوحده؟ طب لو في واحد بقى تحت هذا الحد، واحد قاعد يذكره بسوء وبيعيب عليه، يبقى عيب عليك ان انت ترد عليه وتمنعه، طب ما تردش وما تمنعش وضيقت عليه، يبقى ترفع امره لايه؟ الى السلطان. ده دي اصل، يقول لك ده من اكل الحقوق. ولذلك في مساله وقع فيها جماعه اللي هم بتوع الشورى في اختيار نائب من النواب. ايه الخبر الموجود؟ هم قالوا من احنا اخترنا فلان فلان، ولك هاد مننا ما بنضيقش على حد، اللي عاوز يعني اخواننا في الاتجاهات الاخرى اللي عاوز يختار اختار اللي عاوزه. خد بالك معايا؟ يبقى امر ايه؟ امر مشهور مش امر ملزم يعني. هذا الأمر لا يجوز إلا بعد استيفاء الشروط على هذا الشخص المختار من الناحية الشرعية، لأن البيعات إما أن تكون بيعة مطلقة أو بيعة شروط. حصل أن الشيخ العثيمين رحمه الله عليه كان سمعنا يعني من بعض أهل العلم أن هو لم يخرج في بيعة الملك خالد رحمة الله عليه، فذهب إليه الملك خالد في بيعه فاشترط عليه في البيعة أن تكون على كتاب الله وسنة رسوله. خلاص؟ فأنت دلوقتي بتبيع شخص عايش في السياسة، يعني بيلاف في السياسة، تسأله في الشرق يجاوبك في الغرب، الشمال حطك في الجنوب. خد بالك معايا؟ طيب هذا الشخص الذي يتكلم هيبقى حاكم. هيبقى ايه؟ حاكم، يعني هيبقى صاحب سلطان. يجب عليك بالنسبة لهذا أن تأخذ عليه الشروط والضمانات، يعني تجيبه تعالى. ليه؟ لأن أنا سمعته، أنا سمعته واحد سمعه واثنين وثلاثة وعشرة على كلام القناة الفضائية بيقول المشايخ دول اللي بيتكلموا في السياسة الأولى بهم إن هم يتكلموا في الحج والنفاس والطهارة وما لهمش دخل في موضوع السياسة اللي ما يفهموش فيه. اللي هو الشخص اللي هم اختاروه امبارح. خلاص؟ طيب فضل أنت اخترت ده اجتهادك. يقول أقل الأضرار في الشخص ده وأقل المفاسد فيه وإلى آخره. أنت اشترطت عليه إيه؟ وأخذت منه ضمانات إيه بالنسبة لاختياره لهذا الموقع؟ لا بد انه يجلس امامك ويقر بما تعتقده وبما تؤمن به، لانه ممكن يخالف. يعني انت بقيت كشخص هو بقى ممكن يجي لك مثلا العوه بقى يحطه لك بقى نائب رئيس الجمهوريه. العوه ده من اكبر عملاء الشيعه الروافض واكبر زائر من زوار ايران. خد بالك معايا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ محتمل. انت ما تدريش ايه اللي بيحصل في السياسه دي، ممكن تعمل خلل في المخ. ممكن امبارح تلقاه كويس والنهارده تلاقيها زي الطين، ما تعرفش ايه اللي هيحصل. يبقى لازم انت كلجنه شورى تعمل ايه؟ الضمانات. الامر الثاني، اذا كان الامر هيعود في النهايه الى صناديق الانتخابات فانت الراي بتاعك مش ملزم. عاجب الراي يبقى ملزم انت؟ ها؟ انت؟ ها؟ لا، اذا هم بيعوه عارف، لو هم بيعوه يبقى عارف المثل اللي بيقول لك اللي سبق قال اللي سبق قال يعني اكل النبأ. ها؟ يوقع كل الناس في الحرب. ليه بقى؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر سمعوا من الانصار مجتمعين في سقيفه بني سعيد، هم الاثنين كل واحد ركب الفرس بتاعه جاري على سقيفه بني سعيد ونزلوا. طب جيلوا ليه؟ ايه اللي خلاهم يجروا؟ والنبي لسه صلى الله عليه وسلم يعني ايه بيجهزوا في دفنه. ايه اللي خلاهم ينشغلوا بالموضوع ده ويتركوا النبي ثلاث ايام صلى الله عليه وسلم؟ لان لو الانصار اتفقوا على رجل منهم انتهى الموضوع، لا ابو بكر اتكلم ولا عمر اتكلم، اصبحوا ملزمين بايه؟ ببيع الانصار. فقبل ان يتفق الانصار على رجل منهم كان ابو بكر وعمر فين؟ عرفت بقى؟ لان لو بايعوا اغلق الابواب امام الكل. فانت عندك مجلس شؤون ما يقدرش يبيع طبعا، لان هيبقى واحد يقول لك مين اللي صدرته اصلا عشان تبقوا هيئه شورى؟ طب ما هو العلماء الاسلام مش قليلين يعني، علماء مصر مش قليلين، ده كتار قوي. فاذا اصبح حكمهم مش ملزم من ناحيه التاصيل ان هم مش اهل حل العبد. لكن لو هم بايعوا باعتبار ان هم اهل حل العبد وهم يرون انفسهم ذلك ويوجهون الناس بناء على ذلك، لو انهم بايعوا لما جاز لأحد أن يخرج على بيعته مطلق. يبقى ده اللي سبق. يبقى ده اللي إيه؟ اللي سبق. إن هو بيقول لك أنا ممثل الاتجاه الإسلامي. صح ولا لا؟ هو ما بيقول إن إحنا ممثلين الاتجاه الإسلامي. يبقى إذا معنى ذات الاتجاه الإسلامي هي اللي سبقت في بيعة إيه؟ الشخص ده. يبقى ما يحبش لأي حد إن هو إيه؟ يبقى حرة. أما يجي واحد بقى يقول لك اللي أي واحد يبيع غير فلان الفلاني يبقى وقع بالاسم والعنوان، يبقى كلامه صح. لأنه مختار بإيه؟ بالبيع. طب لما يجي بقى واحد يقول لك إن إحنا مش ملزم وكل واحد حر وده أمر اجتهاد وكلام من ده، يبقى لابد عشان أنت اجتهدت في الأمر ده إن أنت تأتي بهذا الشخص اللي أنت اخترته وتلزمه بما تعتقد. ليه؟ لأنه هو متربي في الإخوان. وإيه الإخوان نفسهم لم يختاروه في هذا الأمر. لو هم أصلا رافضينه. او مرفوض بالنسبه لهم الظاهر يعني ما مش الباطن ايه الظاهر خلي بالك معايا يبقى هم او هم يقول ان ديره الرجل اولاديه من ايه من غيره اذا كان اهل بيتك بيقول لك انت ما تنفعش طب هل ما ينفعش لان هو بيطالب ضد الشريعه يبقى ما ضد الشريعه لان هو ما يعرفش الشريعه يبقى هم الاعلم به يبقى لو حكموا عليه يبقى هم ما يستحقش هذا المكان وهذا المنصب صح ولا لا اما انت تيجي بقى من بره ما تعرفوش وتيجي تختاره خد بالك معايا تختاره بناء على ايه طب ده اصلا متربي وما حضرتش المحاضره اصلا ما دخلش الجمعيه بتاعتك اصلا ولا اي جمعيات خفيه كان ينتسب اليه ده هو مستقل يعني ما جلسلكش وده يرى الخروج العثماني ان هو كان امر ما كانش حد بيعترض عليه كانوا بيطبخوا وينقروا على ما جازوا زي الخد بالظبط يبقى اذا ده رجل تربى في ديره غير ذاتك وموضع غير ومنهج غير منهجك إذا طلبت فيه الصلاح والتقوى والأهلية تجيبه وتشترط عليه تجيبه إيه؟ وتشترط عليه لأن اللي جاي لعبة محدش يقدر يستقر في حكم مصر بالسهولة الأيام اللي جاية غير زمان إن الشعب تغير والمجتمع تغير وباب الحريات بتتعدى على مصراعية وأمريكا وأوروبا حط أموالها كلها في زعزعة استقرار الدول العربية والإسلامية فالحكم دلوقتي بقى أصعب على أي إنسان من أي وقت آخر إزاي يقول لك انفك العالم الإسلامي الصومال مشتتة السودان مقسمة اليمن مضروبة في بعض القاعدة والحكومة قاعدين يموتوا في بعض السعودية مرصودة دول الخليج البحرين قاعدة على شفا جرف نهار انت خد بالك معايا العراق عوض على الله سوريا ربنا يا رب يحفظ المسلمين اهل السنة فيها لبنان طبعا من زمان العامية محسومة فيها ليبيا قاعدين يقتلوا في بعض تونس خرجوا امبارح في الساعه واللي امبارح في الساعه الحبيب بالرقيبه وهدف ضد البتاع المغرب عارف تستنى بقى اللي هيحصل ايه الملكيه الدستوريه الجزائر بتشاور على لسه يبقى اذا الحاله شكلها رمضيه ولا مش رمضيه ولا رمضيه ولا ربنا في الشر سوده حاله صعبه ولا مش صعبه الامور اتغيرت فاصبح الحكم صعب الحكم اصبح ايه صعب صعب على اي حد انه يحكم فجأة ولا ربنا هيئه للحكم وهيحكم أداء يبقى مؤيد من الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يولى علينا الصالحين ولا يولى علينا الفاجرين الحق السابع إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم العمال لهم مين الرعية الأمراء العمال الذين يجبون الإيه الأموال الزكوات يجمعون الزكوات العامل يطلق على جامع الزكاة في الأول والأمراء والعمال أيضا تطلق على مين على القضاة والسلاطين كما تكلمنا من قبل ومشغول الذمة بسببهم يعني مشغول بعقد أمان بينه وبينهم أن يؤمنهم من الوقوع في الباطل والشر والسوء والفساد يعني مشغول بحمايتهم وزكا ما يحصل أي حاجة أمال الحاكم بيعمل إيه أمال الحاكم معايا متعين ليه الناس يقولوا كده تاخد بالك معايا البلطجية موجودين الحاكم هو اللي السبب القاتل موجود الحاكم هو اللي يتحاسب تاخد بالك فالناس دايما بتقوم تتخطى كل المسؤولين وتوصل لمين لاخر وقت يعني مع العلم هو ليه نواب وليه عمال وليه كذا يعني مثلا ايه الحبيب يونس الثقفي كان قوي جدا وده عامل من عمال مين عبد الملك بن مروان ما حدش جاب سيره عبد الملك بن مروان قد بدال لان عارفين الحبيب اقوى من ايه اقوى منه شو ازاي مع العلم ان في الاصول العامه بالنسبه للناس ان الخلل اللي موجود في سلطنه مساقين ينسب لمين الحاكم هو شرف لكن العلماء وزيك العلماء قال لك لو حكمت ظلما مهما ظلم لن نطبق عليه الحكم انما يقع الحكم على الخليفه نفسه الخليفه نفسه طب هم ما وقعوش الحكم على الخليفه وحاربوا الحجاج بن يوسف واللي خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي خرج عليه اول وبعدين خرج على عبد الملك بن مروان بعد كده فاذا هو مشغول الذمه بعقد الامان يعني يجب عليه ان يحميهم وان يدافع عنهم وان يصون حريمهم ونماءهم واموالهم الى اخره بعض الناس اللي هم مرشحين بس زي يقول لك يعني لما الناس تموت المهم الشعب يعيش يعني تفضل لا الحاكم العالم يسعى في تامين دماء الناس وتأمين أعراض الناس. ما لكش نص الشعب يموت مش إشكال، ما هو في سبيل الغاية العظمى مش إشكال، ما كده كده هيموت. وطبعا رد عليه أصحابه في المسألة دي شيخ الإسلام تيمية لما خرج القزان ملك التتار، وكان في واحد بيتقوى على المسلمين يقضي على النساء والحريم في بلاد الشام، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية للقزان عشان يحمي دماء وأعراض وحريم المسلمين من هذا الرجل الفاجر الذي كان يتجرع عليه. فعالم لما يجد ان فيه هفت أعراض وفيه قتل وفيه سرقة ما يقولش بقى اعمل وقاتل وجيب وودي، لا يروح يأمن الناس. العالم يأمن ايه؟ يأمن الناس ولا يسعى في إشاعة الفوضى وفي إشاعة الفتنة بين الناس. لينظر في نفسه أي في خلاص ذمته ولأمة مصالح ملكه ورعيته، يعني هو محاسب بين يدي الله على تقصيره، فيبرر ذمته الأول، يبرر ما تعهد على نفسه في عقد الضمان والأمان الذي بينه وبين المجتمع، يبرر ذمته من التقصير في عقد الضمان والأمان الذي بينه وبين المجتمع حتى يبرأ بين يدي الله عز وجل من العقوبة. هل بالك؟ وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. الحق الثامن إعانته على ما تحمله من أعباء، على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر الإمكان. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون بقى اللي هو التآلف والتكاتف من أجل إقامة شيء، التعاون مع أهل البدع شيء، والتعاون مع الحكم شيء حتى لو كان من أهل البدع. خلي بالك المسألة دي، بمعنى في بعض الفرق اللي لك تتمم مع بعض تعاون فيما اتفق بني وارزا بقدر بعض المختلفة بيه، لا أقول لا أنا أنصحك الأول فيما أنت عليه من البدع، فإن تبت إلى الله فأنا أتعاون معك في الخير، وإن لم تتب فلا أتعاون معك لأنني سألحق بك. لكن الحاكم له سلطان، ممكن يكون من أهل البدع مش ممكن، لكن ممكن أنا أتعاون معه حتى لو هو من أهل البدع في الجهاد في سبيل الله، صح ولا لا؟ في رد ظالمين حتى لو هو من إيه؟ يبقى الأمر بالنسبة للحاكم يختلف عنه بالنسبة للفرق والجماعات إيه؟ الحزبية. ليه؟ لأن ده حاكم على المجتمع ككل، أنا في جهاد في سبيل الله وهو من أهل البدع ومن أهل الشر ومن أهل الظلم ومن أهل الفساد، أنا معاك في الجهاد في سبيل الله. في جمع أموال الفقراء والمساكين والضعفاء أنا معاك في جمع أموال الفقراء والمساكين والضعفاء أتعاون معاك. لكن حي طائفة مع طائفة ودي تعرف دي من أهل السنة ودي من أهل البدع ما لا يلتقيان. التقى لمصلحة مين؟ لمصلحة غش العامة. المشكلة في موضوع غش العامة وتفتيت عقول العامة ما يفهموش الأمر. وأحق من أعين على المعروف والحق هم ولاة الأمور. الحق التاسع رد قلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه بما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. يعني مثلا في ناس زعلانة متضايقة عشان مثلا هو أغمض عينه عنها ما هبهاش مع تقول له لا ما هي مش حاجة أصبت شو ما يريد شيء، يعني أنت إيه تحاول أنت تهون من الأمر وتخفف من الإيه من الأمر، لا لمكانة السلطان يعني مكانته من ناحية الدينية، ولكن لمكانة الأمة المتأثرة بما يفعله السلطان. ممكن السلطان مش كويس ودي قلب لا نفر عنه، إذا كانش أمر شرع دينه وتفر عنه ماشي، لكن نفر عنه في نظام المجتمع لا، إن نفورك عنه هيؤدي إلى نفور الناس وضياع عقد المجتمع. لكن لو بيعمل شيء مخالف للدين ورغبه فيه، الواحد بيقول بخلق القرآن أنا أقف ضده وأقول له لا ما القرآن كلام الله، واحد بيقول لك الإيمان قوله واعتقاده ما فيش فيه عمل، أقول له لا قوله واعتقاده وعمل، حاكم مش حاكم أي حاجة لا أقول له الحق في المسألة. تاخد بالك معي؟ النصح قائم، لكن بالنسبة للأمور المتعلقة القلوب النافرة لأمر الدنيا أنا ردها نظام المجتمع أولى. وأنا حكيت لكم كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة إلى رجل من المشايخ عندما كان ينشر ناس من الأمراء. الحق العاشر وهو الحق الأخير الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل بالظاهر والباطن والسر والعلانية. وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. يبقى أبحق الذب عنه بالقول والفعل، وده رجع لليه لرد برضه الحق لليه وللحق لليه، ولكن هذا النوع من التفصيل عشان يبين الأمر لليه لعامة الناس يعني كل من يهتم بتلك المسألة، حتى يعني زيارة البيان بيانا وتفصيلا حتى لا يكون هناك عذر لأحد في عدم العلم بالشيء، لأن فوات العلم وضياع المنفعة في هذا الأمر قد يندم إنسان عليه يوم لا ينفع من الدم، لأنه إذا وقع في الفتنة لم يسمع الجهال من العلماء ولا من العقلاء، إذا وقع في الفتنة لم يعد صاحب عقل مكانة. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومن صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.